بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في العارية. العارية أي الشيء الذي يعار لينتفع به ثم يعاد. قال رحمه الله: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته. كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. مثال ذلك سكين يقطع بها، أو فأس يضرب بها شجرا، أو مسحاة يصلح بها ساقية أو أرضا، أو عربة يستعملها ثم يعيدها، هذه عارية تعيره لينتفع بها وعينها باقية. معناه أن هذه الأشياء التي أخذها لينتفع بمنافعها لا تذهب عينها، بل هي ما زالت باقية، يستعيرها ثم يعيدها، يعيد السكين سكينا كما هي، ويعيد كل شيء استعاره يعيده كما هو. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، أي مع بقائه في عينه، يبقى الفأس يبقى فأسا، نعم المسحة تبقى مسحة مع بقاء عينه، هل يصح أن يستعير واحد سندوتش؟ ها، هذه استعارة؟ لا، ما هي استعارة. لماذا؟ لأنه إذا أكله ذهبت عينه، ما تسمى استعارة هذه. إنما الاستعارة شيء ينتفع به، ينتفع بأثره وعينه باقية. والأصل في باب الاستعارة قول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون في قول كثير من المفسرين هو العارية، عارية الدلو والفأس ونحوهما، يأتي يطلب منك شيئا لا تتضرر بإعارته، يطلب دلوا يغرف به الماء من البئر، أو فأسا، أو منشارا، أو مفتاحا لهذه المسامير أو غيرها، فهذه، أو مترا ليقيس به شيئا ثم يعيده، هذه أبواب العارية لا تمنع. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته. لا تمنع إلا إذا كانت موقوفة على باب من الأبواب. مثال ذلك شيء موقوف على مسجد من المساجد، مثلا شخص أوقف سلما لإصلاح بعض الأشياء من كهربائيات ومراوح في مسجد من المساجد، وقف على هذا المسجد مثلا، فإنه لا يعار يذهب هنا وهناك. لماذا؟ لأن إعارته خارج الوقف قد تؤدي إلى تلفه، وهو خلاف ما أراده الواقف. أما شيء آخر واسع الباب أو شيء خاص بك فإنك لك أن تعيره. قال: إذا كانت منافعه آثارا. يستعير منك سيارة لا بأس، استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، استعار فرسا لأبي طلحة، ركب عليه لما سمع هيعة في المدينة ثم رجع فقال لم تراعوا، ثم قال وجدته بحرا، يعني الفرس. إذا كانت منافعه آثارا، آثارا عن المسحاه، منفعته في آثاره إصلاح الأرض، والفأس منفعته في تقطيعه، والمنشار كذلك ونحو ذلك. قال وتجوز العارية. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار يوم حنين من صفوان بن أمية أدرعا، استعار أدرعا يعني دروعا يستعملها أصحابه، فقال صفوان أغصبا يا محمد تأخذها غصبا علي، تغتصبها غصبا؟ قال لا، ولكن عارية مضمونة، بل عارية مضمونة، أي أخذها استعارة وأضمنها وأعيدها إليك بعد المعركة. قال وتجوز العارية مطلقة ومقيدة، ومقيدة بمدة. العارية تجوز مطلقة أي بدون ذكر وقت، يأخذ منك شيئا من دون تقييد بمدة، ويجوز أن تكون مقيدة بمدة، يأتي يقول أريد منك المنشار أو كذلك المثقاب الذي تثقب بها به الجدران لمدة يوم يومين. وهي مضمونة أي يضمنها من الذي يضمنها؟ قال وهي مضمونة على المستعير، الذي استعار الشيء يضمن، يضمن، فإذا تلف في يده ضمنه. قال وهي مضمونة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، وهي مضمونة لماذا؟ لأنك أخذتها لتنتفع بها، بخلاف الوديعة لو أعطاك شيئا، يعني هذا شخص عنده، نقول عنده مثقاب الذي يسمى دريل، أعطاه لشخص على أنه عارية، وأعطاه لآخر على أنه وديعة، اثنين، أعطى الأول واحدا وأعطى الثاني واحدا، الذي أخذه باعتباره عارية وتلف في يده، نقول سقط في يده فانكسر، يضمنه الذي أخذه عارية. أما الذي أخذه وديعة قال خلي هذا عندك، سأذهب إلى مدينة كذا وأرجع بعد شهر، فأخذه ليحفظه في مكان، فسقط عليه من دون تفريط، ما فرط ولا شيء، إنما حصل شيء قدر على ذلك المكان بشيء، سقط عليه جدار أو سقط عليه نعم شيء فانكسر. الوديعة لا تضمن، لأن صاحبها محسن، ما على المحسنين من سبيل، لا إلا إذا فرط أو تعدى، أما من دون تفريط ولا تعدي فلا يضمن، وأما المستعير فيضمن. وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها، لو أخذ منك شيئا يوم سلمته هذا الشيء كان مثلا ب20,000 وبقي عنده شهرا، ارتفعت أسعار هذه الآلة حتى صارت ب25,000 أو ب30,000، تلفت بعد الشهر أو بعد الشهرين وهي عنده، فإنه يضمنها بسعرها يوم تلفها، يوم تلفها. كيف؟ يعني أخذ المثقاب هذا والدريل واستخدمه المستعير، نعم، إذا تلف في يده يضمن، يعني شخص مثلا عنده مثقاب اشتراه قبل 3 سنوات يشتغل فيه، ثم أعطاه شخص قال هذا عارية فاشتغل فيه أسبوعا وخرب، يضمن، يضمن بقيمته، لكن بقيمته الذي تساويه، التي تساويه في ذلك الوقت. مثلا هذا مستعمل بكم؟ 20,000 والجديد 50,000، فيضمن بقيمته مستعملا في ذلك الوقت. قال وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها، يعني هذا في باب الاستعارة. وأحيانا يعني الأصل في ذلك ألا يمنع، ألا تمنع الأشياء التي تعار، وهذه في إذا لم يكن هناك ضرر في إعارتها. أما إذا كانت هناك، إذا كان هناك ضرر في إعارتها، أو كان الذي يستعير معروف عنه عدم حفظ الأمانات والتفريط في المستعارات، فلك أن تمنع ذلك. مثال ذلك يأتي ويقول هات سيارتك، هات مفتاح السيارة، استعيرها لمدة 1 أسبوع، وهو معروف أنه يرجعها، ربما يرجعها بعد 1 أسبوع وقد صارت مخلخلة، كل مسمار في شق بسبب عدم يعني ماذا حسنه في قيادة السيارة ونحو ذلك. لا يلزمك أن تعيره هذه الأشياء الثمينة، هذه الأشياء الثمينة، إنما المعون الشيء الذي اعتاد الناس على إعارته لا يمنع، والأشياء الثمينة بحسب الشخص الذي تعيره وتأمن وتثق فيه ويضمن إذا حصل له شيء. ومن ذلك إعارة الكتب والدفاتر، إذا وثقت في الشخص فلك أن تعيره كتابك يقرأ فيه ويعيده، أن تعيره دفترك ينقل منه ويعيده، إذا علم منه أنه حريص على هذه الأشياء. أما شخص مضيع مفرط ويعلم منه أنه لا يمسك هذه الأشياء وإنما يضيعها، فلا يلزمك أن تعيره ما قد تخشى تلفه، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، وأقم الصلاة، بارك الله فيكم.